إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأكملنا في المجلس الماضي المقدمة وذكرنا جملة من الأخلاق التي أشار إليها الناظم، ثم بعد ذلك نشرع اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في بيان الفصل الأول. فقال رحمه الله تعالى: فصل في تعريف الصديق والصداقة. يعني هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الفصل الأول المتعلق بتعريف الصديق والصداقة. ونحن قد سبق معنا يعني العام الماضي وربما أيضا في بداية هذا العام سبق أن بينا تعريف الصديق والصداقة، ولهذا لا داعي لتكرار هذا الأمر. ولكن هنا أحببت أن أنبه على معنى زائد لم نذكره في المجالس السابقة عندما عرفنا الصداقة، وهو أن هذا الباب الذي هو باب الصداقة وما سيتكلم فيه المؤلف إنما هو بين البشر أنفسهم، فلا يليق البتة أن نصف ربنا عز وجل بالصديق أو أن يطلق عليه سواء كاسم أو صفة أو إخبارا، فلا يجوز وصفه بذلك لعدم ثبوت ذلك في الوحي وفي لسان السلف الصالح. فالألفاظ الشرعية في حق الله تبارك وتعالى لا بد أن تكون موقوفة. ولهذا يقول أبو هلال العسكري كما في الفروق اللغوية: إن الصداقة قوة المودة مأخوذة من الشيء الصدق وهو الصلب القوي. وقال أبو علي رحمه الله: الصداقة اتفاق القلوب على المودة، ولهذا لا يقال إن الله صديق المؤمن كما يقال إنه حبيبه وخليله. وحتى لفظة الحبيب فإنها لم ترد يعني مأثورة، ولكن لا يجوز كما قال بعض المحققين أن يطلق على ربنا المحبوب، لأن هذا فيه معنى ربما يحتمل شيئا من النقص. فالمحبوب هو الذي يبذل المحبة من أجل أن يصير محبوبا، أما الحبيب فإنه يحب وإن لم يبذل المحبة. وأما الخليل فإنها واردة في حق من ورد فيه ذلك كإبراهيم عليه السلام وكنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي خلة غيبية ليست لا تصدق على الخلة اللغوية والعرفية التي نعرفها، بل هذه صفة من صفاته عز وجل غيبية. ولهذا قلنا في نظمنا لأنواع المحبة: وخلة غيبية لا تدرك، عن فهمها ابحثوا وكيف اتركوا. فلا يجوز التفتيش في كيفيتها فتقول كيف اتخذ الله إبراهيم عليه السلام خليلا، هذا لا ينبغي، بل لا بد من أن نسلم ونفوض هذا الأمر تماما كما نفعل مع كل صفات الله تبارك وتعالى، وهو منهج أهل السنة والجماعة: الإيمان بالمعنى وتفويض الكيف. قال في البيت الأول من هذا الفصل، وهو البيت رقم 53: قالوا الصديق من صدق في وده وما مذق. قالوا أي العلماء أن الصديق من صدق في وده، أي كان صادقا في محبته صافيا فيها جادا غير متلاعب ولا مراوغ، كما سيأتي بيان الصفات المذمومة ونحو ذلك. قالوا الصديق من صدق في وده وما، هذه للنفي، مذق، يقال مذق اللبن بالماء إذا مزجه به، ويقال مذق في مودته إذا لم يكن صافيا فيها، وشابها ما شابها مما يكدرها. فكأن الذي يتصف بالصفات السيئة في الأخوة والصداقة يكون قد خالط الصفو الأصلي الذي ينبغي أن يكون قد خالطه بما يعكره ويذهبه والناظم كما نرى هنا أشار إلى القول الأول. نحن نرتب الأقوال بحسب هذه الأبيات التي سيذكرها في هذا الفصل، نجعل هذا هو القول الأول لأهل العلم في حد الصديق والصداقة، وهو في الحقيقة أصل الأقوال كلها، لأن الصديق والصداقة جذر صداقة، فالأساس الأول الذي تبنى عليه الصداقة إنما هو الصدق، وهذا هو الأصل الذي صرح الله به تبارك وتعالى في كتابه عندما قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي صاحبوا ولازموا وآخوا الصادقين. فقوله كونوا يعني يدخل فيه معنى المصاحبة. ثم ذكر الأساس الثاني في هذا التعريف، وهو أن لا يشوب هذه الصداقة معوق من المعوقات التي تجعلها تهتز وتضطرب، وإن لم تكن تلك المعوقات من باب الصدق. وستأتي إن شاء الله تعالى هذه المعوقات بتفاصيلها، ونحذر منها ونبين كيفية علاجها بحول الله تبارك وتعالى. وهنا كالعادة نحن إذا مررنا بمعنى وبموضوع ذكره وأشار إليه الناظم نقف عنده ولو يسيرا. وهنا لما كان يعني أساس الصداقة الصدق في العلاقة، كان لابد من الوقوف على هذه الصفة وبيان ما تيسر من ذلك. فنقول في هذه النقطة الأولى التي هي تعريف الصدق، فالناظم هنا أشار إلى الصدق ونقف عليه كما ذكرت. فلابد حتى يسمى هذا الأمر صدقا أن يكون أولا موافقا للواقع المشهود المعلوم بالضرورة أو التواتر ونحو ذلك، أن يوافقه وأيضا الفعل، لأن الصدق يطلق على الأقوال، ويأتي تجاوزا وتعبيرا وأسلوبا منوعا من أساليب العرب يطلق على الفعل. ولابد أن يوافق القول والفعل، كما وافق الواقع لابد أن يوافق الضمير وهو الباطن، حتى نخرج المنافقين. فالمنافقون يقولون ويفعلون أشياء هي توافق الواقع ولا تخالفه، إلا أنها تخالف الضمير. وقد قال الراغب الأصفهاني كما في الذريعة إلى مكارم الشريعة، يقول: الصدق مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معا، ومتى انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقا تاما. يعني هذا التعريف مأخوذ من كلام هذا العالم وهو حق. ومن العلماء والأدباء من يفسر الصدق بأنه موافقة القول الواقع فقط، وهذا كما سمعتم قبل قليل يقبل الانتقاد. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى حث على الصدق في القرآن الكريم، فقد بين الله تبارك وتعالى وجوب مصاحبة الصادق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولهذا في تفسير هذه الآية كما في تفسير ابن كثير يقول رحمه الله: أي اصدقوا والزموا الصدق تكونوا مع أهله وتنجوا من المهالك ويجعل لكم فرجا من أموركم ومخرجا. أي أن الصدق هو سر وجودك مع الصادقين الناجين المفلحين يوم القيامة. وبين الله تبارك وتعالى أن من أوصافه الكاملة المطلقة الصدق، فقد قال الله تبارك وتعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وقال أيضا: ومن أصدق من الله قيلا. وبين أيضا تبارك وتعالى أنه لا ينفع يوم القيامة العبد إلا صدقه في قوله وفعله في حياته. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. فانظروا الذي رتبه الله تعالى على الصادق أو على الصدق وللصادقين، فأثبت أنهم سينفعهم صدقهم الذي ثبتوا عليه في الدنيا، وأيضا أن بسببه لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وبسببه نالوا الخلود فيها. وبسببه قبل ذلك كله أنه رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأيضا بالصدق ينال الإنسان الفوز العظيم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الفائزين يوم القيامة. ولهذا يقول الإمام البغوي رحمه الله تعالى في معالم التنزيل في تعليقه على هذه الآية وتفسيرها: أي ينفع الصادقين في الدنيا صدقهم في الآخرة، ولو كذبوا ختم الله على أفواههم ونطقت به جوارحهم فافتضحوا. أي أن الناس يوم القيامة الذين سيحاسبهم الله تبارك وتعالى، أما الصادقون فإنهم سينفعهم صدقهم، وأما الكاذبون فإنهم إن لم يصدقوهم تصدق جلودهم وتصدق ألسنتهم وأفخاذهم بالنطق عليهم والشهادة على ما كانوا يعملونه في الدنيا من المعاصي عياذا بالله تبارك وتعالى. هذا من الآيات التي تحث على الصدق في القرآن الكريم، وإن كان هنالك آيات كثيرة ونقتصر على هذا في هذا الباب. وأيضا من السنة، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدق في أحاديث كثيرة جدا، فقد بين صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي على كل مسلم تحري الصدق وقصده دائما، وأن الصدق هو سبيل إلى الجنة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. روى هذا الشيخان. وقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث: قال العلماء: هذا فيه حث على تحري الصدق، أي في كل مواقفك يا ابن آدم. فعلى الإنسان أن يكون الصدق هو ديدنه في كل شيء، في كل مواقفه، لأن الصدق منجات به ينجو الإنسان، وإن ظهر لك في أول الأمر أنه به هلاكك، ولكن هو حقيقة النجاة كما هو معلوم في التأريخ. قال الإمام النووي: وهو قصده والاعتناء به، وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه، فإنه إذا تساهل فيه كثر منه. وهكذا الإنسان مع كل المعاصي، فإذا تساهل فيها ولم يعظمها ولم يعني يراقب ربه فيها، فإنها ستصغر في عينه حتى تصير كمثل الذبابة تقع على أنفه فيقول لها بيده هكذا أن يطردها، كما جاء في الحديث هذا الأمر. فعلى الإنسان ألا يتساهل في المعاصي، ولا سيما معصية الكذب، لأنها أولا كبيرة، ولأن عواقبها وخيمة جدا جدا. ولهذا قال النووي: فإنه إذا تساهل فيه كثر منه فعرف به. وأي مصيبة أعظم أن ينتشر خبرك بين الناس أنك كذاب عياذا بالله. قال: وكتبه الله لمبالغته صديقا إن اعتاده، أو كذابا إن اعتاده. فإذا عرفت بين أهل الأرض أنك كذاب فهذا الأمر يؤسفك ويغضبك ويحزنك، فبالله عليك كيف إذا كان أهل السماء يعرفونك بهذا اللفظ وبهذا اللقب؟ الله المستعان. قال: ومعنى يكتب هنا يحكم له بذلك، ويستحق الوصف بمنزلة الصديقين وثوابهم، أو صفة الكذابين وعقابهم، والمراد إظهار ذلك للمخلوقين. وهذا سبحان الله أيضا شأن المعاصي كلها، فكثير من الناس يعصي ربه، فالمؤمن منهم العاصي كأنه إذا خرج إلى الناس من شدة ضيق المعصية ومن شدة انزعاجه منها، كأنه يرى أن الناس كلهم قد علموا بتلك المعصية، فيصيبه ما يصيبه من الحسرة ونحو ذلك. قال: والمراد إظهار ذلك للمخلوقين، إما بأن يكتبه في ذلك ليشتهر بحظه من الصفتين في الملأ الأعلى، أي بين الملائكة، وإما بأن يلقي ذلك في قلوب الناس وألسنتهم، وهذا في الدنيا وهذا واقع. فإذا اشتهر الإنسان بأنه كذاب خرمت مروءته، ولم يعد الناس يثقون فيه، ولم يعد الناس يثقون به عياذا بالله. قال: وكما يوضع له القبول والبغضاء. والله المستعان. فالصادق الصديق يضع الله له القبول في الأرض، فيحبه الناس ويأتمنونه ويسمعون كلامه ويأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه، والبغضاء بالنسبة للكذاب، فإن الناس يكرهونه ولا يأتمنونه، وإذا أتاهم بخبر كالشمس فإنهم يكذبونه أو يجدون في أنفسهم شكا من ذلك. قال: وإلا فقدر الله تعالى وكتابه السابق بكل ذلك. ثم أعلم أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الصدق من متاع الدنيا الباعث على الاطمئنان والقناعة، فقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك في الدنيا. أي أربع خصال إذا حصلتها وتحققت فيك فلا يهمك شيء بعدها من الدنيا فاتك. قال: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. ما أجمع هذا الحديث يا إخوان، وهذا حديث صحيح كما صححه الإمام الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. أما الخصلة الأولى فهي حفظ الأمانة. إذا ائتمنت على شيء، سواء كان الذي ائتمنك ربك أو نفسك أو أهلك أو الناس، حفظتها، فإنك ستشعر بطمأنينة وقناعة عظيمة جدا. وصدق حديث، فالصدق يبقي لك الرأس مرفوعا ولا تنتظر مذلة بعدها. قال: وحسن خليقة، أن تكون سجاياك طيبة مرضية يقبلها الرب عز وجل أولا والناس بعده. وعفة في طعمة، وهذا من أعظم الغناء، بل هذا هو عمل الأبطال، وهو كسب الحلال، كما جاء هذا عن عمر موقوفا صحيحا، وجاء أيضا مرفوعا بطرق لعله يقوي بعضها بعضا. فإذا أردت أن تكون من الأبطال فعليك بالكسب الحلال. وبين صلى الله عليه وسلم أن الصدق مما ضمن به الجنة لصاحبه. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستة من أنفسكم أضمن لكم الجنة. وهذا أيضا من أجمع الأحاديث النافعة في الترغيب والترهيب. قال: اضمنوا لي ستة من أنفسكم أضمن لكم الجنة: أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في المسند وصححه ابن كثير في المسانيد والسنن. فإذا ضمنت ستا، ضمنتها من أن تعصي بها الله تبارك وتعالى، فإن رسول الله قد ضمن لك الجنة. أولا: أصدقوا إذا حدثتم، الصدق الذي نحن نتكلم فيه. ثانيا: وأوفوا إذا وعدتم، وهذه من صفات المؤمن، وعكسها صفات المنافق كما في الأحاديث الكثيرة. وأدوا إذا أتمنتم، سبق هذا معنا الآن. واحفظوا فروجكم، أي من الزنا، فلا يجوز إهراق الفرج إلا في الزوجة والجارية. وغضوا أبصاركم، أي غضوها عن محارم الله من النساء والمردان ومن زينة الدنيا التي تضعف الإيمان. وكفوا أيديكم، أي لا تؤذوا بعضكم بعضا باليد. والله أعلم أنه المقصود هنا هو القتال والتقاتل ورفع السلاح على المؤمنين. وبين صلى الله عليه وسلم أن الصدق مداواة للنفوس والنفسيات. فعن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وهذا حديث اختلف فيه، والصواب والعلم عند الله أنه صحيح، كما صححه الإمام الوادعي، يعني مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في صحيح المسند. فالصدق طمأنينة يبعث على راحة النفس، والكذب ريبة يجعلك دائما منزعجا، دائما شاكا، دائما موسوسا، والله المستعان. ونقتصر على هذا فيما يخص الأحاديث، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد.